الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، الذي أنزل لنا النعم وأسدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن أهدى ولا مضل لمن هدى. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكرم به نبيا وأنعم به عبدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا أمثل طريقة وأحسن ذكرى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح السعادة والنجاح وسبيل الهداية والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه الآية الكريمة ذكرت الأطوار التي يمر بها الإنسان، يخرج من بطن أمه إلى الدنيا ضعيفا واهن القوى، أحوج ما يكون إلى غيره. الله الذي خلقكم من ضعف ثم يصير شابا يمر في مرحلة القوة والعطاء، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم يأخذ في النقص فيصبح كهلا ثم شيخا وهرما، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. عباد الله، إن الشباب هو زمن العمل والعطاء والتضحية، لأنه زمن قوة بين ضعفين، ضيف سريع الرحيل. فإن لم يستثمر الشاب هذه المرحلة تقطعت نفسه حسرات. كانت حفصة بنت سيرين توصي فتقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا بالشباب. فالشباب عدة الحاضر وأمل المستقبل، هم أغلى ما تملك الأمم في تنمية حضارتها وحماية بيضتها وحفظ دينها وتحقيق مجدها. كم من أمة هلكت وفسدت حين أتي بنيانها بتدمير جيل الشباب والنيل من صغار النشأ من الوصايا الخالدة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم شباب هذه الأمة. قوله عليه الصلاة والسلام وهو يعظ شابا فيقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال الذهبي حديث صحيح. اغتنم قبل أن تذهب هذه الأمور الثمينة. أشار القرآن الكريم إلى نموذج رفيع للشاب المؤمن في حفظ العقيدة وشعار التوحيد، وجعلهم مثلا لمن بعدهم من الشباب يقتدون بهم في الثبات على الحق والدين. قال جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أيها الشباب، إن مرحلة الشباب سلاح ذو حدين يحمل في طياته عنصر الخير، ومن خلاله ترسى قواعد البر والبناء والإصلاح، وإلا كانت وبالا وشرا. عرض القرآن الكريم نموذجا خالدا لحياة موسى عليه السلام وهو في ريعان شبابه وأوج قوته، فضرب الله تعالى به مثلا في حمل الخير والمعروف ومساعدة الضعفاء والمحتاجين. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكونوا أيها الشباب خير خلف لخير سلف. وذكر القرآن الكريم نموذجا آخر، نموذجا مباركا لحياة يوسف عليه السلام في ترسيخ خلق العفة في مرحلة الشباب. ترفع عن الخيانة، جاهد نفسه وهواه، تجاوز مغريات الفاحشة، صارت قصته مضرب مثل للشباب وقدوة للأجيال، وصرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه كان من المخلصين. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كم أنجبت الأمة قائدا من الشباب أمثال أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات سنة 11 من الهجرة لغزو الروم، وانتصر المسلمون فيها وكان عمره حينها يقارب 18 عاما، وكان في الجيش كبار الصحابة رضي الله عنهم. اغتنموا أيها الشباب زهرة عمركم في نصرة دينكم وبناء وطنكم، وأثروا الحياة الباقية على الحياة الفانية، واستعيدوا مجد حضارتكم تسعد بكم أمتكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وهدى الله عز وجل شبابنا وفتياتنا إلى الصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. ثم نقول أيها الشباب، اعلموا أن للعمر أجلا وأن الأماني العريضة بحرها لا ساحل له، فسارعوا في العمل والعطاء والبذل والتضحية والإنتاج والإنجاز، واشغلوا لحظات عمركم بما ينفع العباد والبلاد. احذروا من تضييع حياتكم بالتنقل بين تطبيقات الأجهزة الذكية وألعابها ورسائلها من غير نفع ولا فائدة، فقد سبقكم أقرانه وحازوا قصب السبق ونالوا أعلى مراتب درجات التعليم، وبعض الشباب يضيعون أوقاتهم في التنقل بين أروقة الأجهزة الحديثة والجري وراء الألعاب الملهية. احموا أنفسكم من علل البطالة ولوثات الفراغ وجلساء السوء، فأنتم مسؤولون عن أوقاتكم وشبابكم يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي بإسناد حسن. والنفس كما قيل: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ثم نقول بعد ذلك: أيها الآباء والأمهات، لا تنشغلوا عن أبنائكم وبناتكم، ولا تهملوا تربيتهم، ولا تتركوهم فريسة للتيارات المعادية للإسلام فيلحدوا ويبدلوا دينهم وأنتم لا تشعرون. تابعوهم واجعلوا لهم من أوقاتكم نصيبا لتوجيههم وتحذيرهم من مخاطر الإعلام الفضائي المملوء بالغسل والسمين، وحذروهم من التقليد الأعمى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر بب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. واقتدوا بالأنبياء والمرسلين في دعائكم، فقد أخبر القرآن الكريم عن خالص دعاء الأنبياء إلى ربهم بصلاح ذريتهم من قبل وجودهم ومن بعد مجيئهم. فمن دعاء زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهو دعاء العبد الصالح أيضا مبتهلا إلى ربه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلعل دعوة من أب وأم صالحين يخرج الله تعالى بها من أمة الشباب العلماء العاملين والأطباء الحاذقين والصناع الماهرين والجنود المخلصين لحماية أوطانهم والذود عن بلادهم فتقر به أعين آبائهم وأمهاتهم وتسعد بهم أمتهم وتخلد ذكراهم. علموهم العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والغلو وحب طلب العلم ومزاحمة العلماء بالركب، ليخرج لنا جيل واعظ يعرف قيم الإسلام الجليلة ويتمتع بالآداب الحسنة والأخلاق الكريمة. الحديث عن الشباب ذو سجون وطويل، نكتفي بهذا ثم نقول هذا، وصلوا وسلموا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين، واكسر شوكة الظالمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بالعدل والإيمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.